ووفروا دخله للبائسين، وفروا نفقاته للمساكين. وكلمة اخيرة اقولها قبل ان افارق مقامي هذا، اقولها: كفانا محاكم وكفانا مظالم وكفانا سجونا وكفانا معتقلات. وهذا نداء اوجهه الى حكام وملوك الامة العربية الذين يسيطرون على البترول، اقول لهم: حرام عليكم ان تقرضوا مصر قرضا بفوائد، لان الفوائد حرام. اقرضوا مصر قرضا حسنا يبارك الله لكم. ما كان ينبغي للدول العربية ان تمد مصر بقرض بفائدة 3.5%، وهم يعلمون ان الله تعالى يقول: واحل الله البيع وحرم الربا. اقرضوا مصر قرضا حسنا لتخرج من ازمتها، عسى الله ان يصلح حالنا ويفرج كروبنا ويستر عوراتنا. اللهم اشف امراضنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعل بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وحد الله لا اله الا الله. اتقوا ربكم، اتقوه، اعبدوه، اتقوا مخالفته، اتقوا معصيته، اتقوا الشرك به. ولذلك اول شيء جه بسيدنا النبي هو لا اله الا الله. ولذلك انت تعجب لما تسمع النبي بيقول: بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله. اول شيء شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ما قالش في من استطاع اليه سبيل الله، لان دي ما فيش حد له عذر فيها ابدا. ولذلك بعد ما تسمعوا الصلاة على الحبيب النبي اللي معاه لا اله الا الله، هي دي الشهادة الوحيدة اللي معترف بها يوم القيامة. اللي معهوش لا اله الا الله، لو كان حتى هو مين او ابن مين، لن ينفعه ذلك عند الله يوم القيامة. ولذلك الامام الاصمعي رضي الله عنه دخل البيت الحرام ذات ليلة فوجد شابا